أظن أن هذا أقصى أو أكثر ما يمكن أن يرد على بال المستمع منكم، لكني سأخذلكم بلا شك ولن أتحدث لا عن هذا ولا عن هذا، وهذا هو المدخل القصير واليسير إلى موضوع اليوم. سمعنا هذه الآيات فنظرنا جميعا كلنا إليها من زاوية معينة، ثم خمننا بعد ذلك موضوع الخطبة، لكن يمكن أن ينظر إليها من زاوية أخرى، يمكن أن ينظر إليها من زاوية أخرى. قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا القول لا نقول يشي، بل يبوح أيها الإخوة ويصرح بمحدودية المناظير التي يصطنعها الإنسان في التعاطي مع الأمور، في التعاطي مع الشؤون المختلفة، في تقويم المواقف والأشخاص والآراء والمفاهيم. هذا ما تقوله هذه الآية، وهي تود أيها الإخوة، تود هذه الآية أن توسع مناظير المؤمنين وأن تجعلهم يعددون هذه المناظير. وبلا شك في نهاية المطاف أن المؤمن والمؤمن خصوصا وبالذات هو الذي يصطنع أكبر عدد من المناظير وأكثرها اندياحا وسعة، هذا إن تحقق بالإيمان القرآني الأصيل العميق، ذلكم أنه يزاوج ويجمع ويوائم بين الغيب والشهادة أيها الإخوة. فالقصة لا تنتهي عند حدود هذا العالم، الفصول الأخيرة لا يمكن أن تكتب في هذا العالم وإنما في عالم آخر، كما أن هذا العالم نسيج مضفور أيها الإخوة، لحمته وسداء من الغيب والشهادة معا، من الغيب والشهادة معا. ولذلك يتسلى ويتعزى المؤمن دائما إذا خار له القضاء أيها الإخوة في شيء غير ما توجهت غير ما توجهت إليه همته، كما قال القائل: وكم رمت من أمر خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبرأ وأرحم. منظور واسع جدا أيها الإخوة، يبعث الطمأنينة والسكينة والهدوء والراحة في أنحاء وطوايا وأركان النفس المؤمنة. يقول الآخر أيضا: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. منظور واسع جدا، لا يتعاطى إلا من كان ذا حظ عظيم، اللهم اجعلنا منه. إذن أيها الإخوة، هي مسألة المنظور التي نسميها نحن في لغتنا الآن الدارجة، نسميها بمسألة وجهة النظر، زاوية النظر، وهكذا هي في اللغات الأجنبية، نقطة النظر، المنظور، فيو بوينت، أنزيشت، أمبليك، هو المنظور، الموضع، النقطة التي نتموضع فيها لكي ننظر إلى الظاهرة، لكي نقوم شخصا بذاته، لكي نلقي الضوء على فكرة، على مذهب أيها الإخوة، على نص إلهي أو غير إلهي. هذه زاوية النظر، هذا هو المنظور، هذه هي وجهة النظر. واللغات الأجنبية تعادل معادلة ذكية جدا بين وجهة النظر وبين الرأي، لأن الوجهة هي التي تخلق الآراء، وجهة النظر هي التي تخلق رأيك. هنا في الألمانية مثلا يعادلون بين الرأي ماينونغ وبين وجهة النظر أنزيكت، إيش بين دير ماينونغ، أنا مع هذا الرأي، إيش بين دير أنزيكت، أنا مع هذه الوجهة، لأن الوجهة أيها الإخوة وقد عودل بينها هنا وبين الرأي، هي التي تخلق رأيك. الرأي لا يمكن أن يكون رأيا مطلقا على إطلاق الله تبارك وتعالى، رأيك دائما أنت نسبي، وهذه النقطة أو الوجهة أو الزاوية التي تتموضع فيها وتقتعدها محكومة بدورها بماذا؟ بثقافتك، الثقافة العامة، وهي قسمة أيها الإخوة وتركة وميراث مشترك بين أبناء حضارة معينة، بين أبناء شعب أو أمة معينة. الثقافة في أوسع تعريفاتها كما عرفها تايلور الأنثروبولوجي المشهور. المهم أيضا محكومة بماذا؟ بالتخصص. بالتخصص، التخصص هو نطاق ضيق ضمن نطاق الثقافة العام، يحكم صاحبه أيها الإخوة حين يقتعد مكانا معينا وحين يتموضع في زاوية نظر معينة بحكم تخصصه، شيء طبيعي. ثالثا المصلحة، أعتقد قبل أن أكمل أنه بان لكم الآن ارتباط هذه الخطبة بالخطبة السابقة، إنها صلة لا بد منها لتشريح أيها الإخوة، لتشريح وتفكيك مصطلح ومعالجة مشكل التعصب والمتعصبين. لا بد أن نقف طويلا عند مسألة وجهات وزوايا النظر أيها الإخوة، حتى لا نقع في ورطة معادلة اليقين بالظن، معادلة الإيمان بالحسبان، معادلة العقائد بالآراء، ونحن نفعل هذا بامتياز أيها الإخوة في اللغة العربية العامية الآن، وكل العرب على الإطلاق يتعاطون هذا، يستخدمون لفظة الاعتقاد وهم يعنون بها الظن. أعتقد أنه ذهب من هذه الطريق، يعني أحسب 10% ونستخدم أعتقد. لماذا؟ الاعتقاد لابد أن يكون عقدة على القلب، لابد أن يعادل باليقين أيها الإخوة. لا، نحن نعادل الظن بالاعتقاد. لماذا؟ لو وقفنا عند هذه النقطة، لماذا؟ للجمود في زوايا نظر لا نحسن اصطناع غيرها، دائما ننظر إلى الأمور من زاوية نظر جامدة صلبة لا تتزحزح. ومن هنا أيها الإخوة وقر في أذهاننا أن الرأي يساوي عقيدة، أن الاجتهاد يساوي اليقين، وليس كذلك. لو تعلمنا أن نكون أكثر مرونة وتزحزحنا ولو قليلا لكي نتموضع في زاوية نظر أخرى، لعلمنا أن ما كنا عليه إن هو إلا مجرد رأي يغطي مساحة ضيقة وأحيانا ضيقة جدا من الظاهرة، من الفكرة، من المبدأ، من الشخصية، من موضوع البحث، من موضوع النظر. وحينئذ سنتفطن أنه لا يجوز أن نعادل الآراء والظنون والحسبانات أيها الإخوة باليقين والعقائد والإيمان. هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء مختلف تماما. يمكن أن ألتمس سببا آخر، لكن هذه قضية تحتاج إلى استقراء وإلى دراسة متخصصة ومتعمقة في الحقيقة، لأنها ليست وقفا على اللغة العربية. هنا أيضا في اللغة الألمانية يستخدمون glauben بمعنى أحسب أيضا، وأنا اجتهدت مرة قبل سنوات، قلت لعل ما أصابنا من جنس ما أصابهم، أو ما أصابهم من جنس ما أصابنا، حين طوح بالتأكيدات العظمى، بالتأكيدات القصوى، من قبيل أننا أعز الأمم، الأمة العربية طبعا تحدث، المنطق العروبي والأقوامي، أعز الأمم، أشرف الأمم، أقدس الأمم، وأقوى الأمم، وهذا الاستعمار الحادث في بلادنا وهذه الدولة الشائهة المغتصبة لا تكلف شيئا، انتزاعها وإلقاؤها في البحر لا يكلفنا شيئا، تأكيدات عظمى وكبرى، وأننا في الحق وفي الواقع أمة واحدة، ولا يمكن إلا أن نكون أمة واحدة. طوح بكل هذه التأكيدات أيها الإخوة بين عشية وضحاها، في نكسات ونكبات متتالية أصابت العرب أيها الإخوة. بعد ذلك أصبحوا كالحائر المتردد أو كالسكران لا يدري مقاطع الحق وحدود الباطل من اليقين، أو حدود اليقين من الباطل، فصرنا نعادل بين الظن واليقين، أعتقد بمعنى أحسب وأحسب بمعنى أعتقد، نفس الشيء. فحين طوح بهذه التأكيدات الكبرى، ما أصاب الألمان أعتقد، لكن هذا يحتاج إلى دراسة منهم، من علمائهم ولغويهم متخصصة تقوم على مبدأ الكاونتر أو العداد اللغوي الذي يحصي متى دخلت هذه اللفظة بهذا الاستخدام في القاموس في اللغة المحلية. هذا العلم موجود عندهم ولا نعرفه العرب إلى الآن، ليس عندنا نظام هذا العداد اللغوي إلى الآن، أنا لم أقرأ عنه حتى دراسة بالعربية للأسف الشديد، كارثة. وهذا مهم جدا أن نعرف متى بدأ العرب يعادلون بين الاعتقاد وبين الظنون، ولماذا؟ لابد أن تدرس دراسة نفسية وسياسية وسوسيولوجية إلى آخره إلى آخره، لم نفعل، هم يفعلون، لذلك الوصول للجواب عندهم أسهل، ربما بعد سقوط كل التأكيدات القصوى للنازية والتطويح بكل أحلام وأمال الريخ الثالث، ربما فعلا أصابهم شيء من جنس ومن سنخ ما أصابنا، قضية أخرى. المهم نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. إذن الثقافة، التخصص أيها الإخوة عامل من العوامل المؤثرة، سنأتي بأمثلة إن شاء الله في إبانه. بعد ذلك المصلحة، المصالح والانهمام، موضوع مهم جدا أيضا هذا. أخيرا وهذا ليس استقصاء إنما هو عرض نماذج سريع لهذه المؤثرات، الطبيعة النفسية أو الحالة النفسية، نظرة ونظرية إنسان انطوائي إلى الأمور والأفكار والمذاهب والقيم تختلف عن نظرة أو نظرية إنسان انبساطي، تختلف كثيرا أيها الإخوة. حالة إنسان متفائل يغلب عليه التفاؤل في التقويم أيها الإخوة والتحكيم تختلف عن حالة إنسان وعن نتائج هذه الحالة لإنسان متشائم سوداوي كما يقال. طبيعة إنسان علمية أيها الإخوة بحسب نشأته طبعا وليس الطبيعة الجينية، حسب نشأته وتلقيه يغلب عليه المنزع العلمي، غير إنسان يغلب عليه المنزع الشاعري يأخذ الأمور بمجازية وشاعرية. كل هذه عوامل أيها الإخوة تتحكم في تحديد وتعيين زوايا نظرنا، أي في تحديد مناظرنا. بعض الناس يقول هذه قضية ثقافية علمية لا دخل لها بالدين، بالعكس هي قضية مهمة جدا أيها الإخوة، بالذات إذا أردنا أن ندرس وأن نحلل وأن نشرح موقف العلماء والمفكرين والعوام حتى من النصوص والأحكام الدينية، من التراث الديني برمته، مهمة جدا جدا. بعض الناس يظن لا، بعض الناس ينظر العلماء على أنهم أشبه الأنبياء معصومون، وهم يصطنعون طرائق محددة وصارمة أيها الإخوة وجدية تماما في التعاطي مع النصوص والتراث الديني، غير صحيح، لأنهم في نهاية المطاف بشر، لأنهم في نهاية المطاف بشر، وأيضا هم محكومون بلغة التخصص، بلغة التخصص وهي لغة اقتطاعية، لغة اجتزائية، لغة التخصص كما يعبر عنها هنا في اللغات الأجنبية بأنها أن تعرف أكثر فأكثر عن أشياء أقل فأقل، to know more and more about this and this، تعرف أكثر فأكثر فأكثر عن شيء أقل فأقل فأقل. هل في النهاية ستصير أنت أو ستؤول إلى رسم صورة كلية بانورامية كما يقال؟ بالعكس، أنت ستقف بنا وستقف أنت على صورة مغرقة في الاقتطاعية والجزئية ستضللك في نهاية المطاف. سيصبح من الصعب جدا عليك أن تؤوب في خط رجعة لكي تضع هذه الجزئية التي أنفقت 10 أو 20 سنة في درسها ضمن صورة كلية ومشهد شامل، صعب جدا، خط الرجعة غير موجود. وهذه لعنة التخصص، هذه لعنة، مع أن التخصص ضرورة، مع أن التخصص ضرورة، لكن لا بد أن يعالج هذا المشكل. وهذه المفارقة بين ضرورته وبين لعنته، هذه مفارقة دليلة ما أصبحت بين الضرورة وبين اللعنة أيها الإخوة. نعود طبعا نحن نتفهم هذا في نهاية المطاف، لماذا؟ لأن كل منا لا يمكن أن نجرده إنسانا فحسب، مثل هذا التجريد يساوي التعميم الكامل وتضيع كل الخصائص وكل المميزات. فهذا في نهاية المطاف إنسان لكنه طبيب، وهذا إنسان لكنه حانوتي مقابري، وهذا إنسان لكنه تاجر أيها الإخوة، وهذا إنسان لكنه مدرس، وهذا إنسان لكنه متدين ملتزم إلى آخره إلى آخره. هذا الطبيب أيها الإخوة إذا أردنا أن نحدد منظوره في النظر إلى عباد الله، أول ما ينظر أيها الإخوة ينظر فيهم من زاوية تخصصه، إن كان طبيب أسنان واسألوا أطباء الأسنان مباشرة لا بد أن ينظر، لا يلتقط منك إلا أسنانك ويميز أسنان حقيقية من أسنان المصطنعة أو المركبة. نحن لا نستطيع، ليست لدينا هذه اللياقة وهذه المهارة، هو يعرف هذا، فمنظوره منا أسنانه، فانتبهوا اعتنوا بأسنانكم أمام أطباء الأسنان. أما الحلاق منظوره شعورنا، أبدا. الجلاد منظوره رقابنا، جنبنا الله الجلادين، معروف الجلاد أول ما ينظر ينظر إلى رقاب الناس، ويقارنها بالسيوف وبضربة السيف، معروف هذا في التاريخ في الشرق وفي الغرب. التاجر الشاطر على شطارة العرب منظوره إلى جيوب الناس أيها الإخوة، إلى جيوب الناس، هكذا يقيم الناس من هذا المنظور. ونحن نعذر كما قلنا لأنه في النهاية هو إنسان تاجر، ليس إنسانا بالمطلق فقط، إنسان تاجر، وهذا إنسان طبيب، وهذا إنسان جلاد، وهذا إنسان حلاق، وهذا حانوتي مقابر أيها الإخوة. يرى في زلزال مدمر أو في طاعون وبائي مهلك يراه نعمة أيها الإخوة، يرى عطية تستحق سجدة الشكر أيها الإخوة، أو حتى أن يركع ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى، مع أن الناس يزورون المقابر ولا يعودون أيها الإخوة. لماذا؟ لأن مصائب قوم عند قوم فوائده، يزدهر عمله الآن، يستطيع أن يصنع من التوابيت ما لا يصنعه في عشرات السنين، يصنعه في شهر واحد. إذن هو ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية، لابد أن نعذره، لا نتهمه بالأنانية، هو هكذا، هو هكذا، نحن نتفهم هذا تماما. كما قيل لقمان القصة التي تعرفونها، وقد آب من سفرة يظهر أنها طالت كثيرا، فسأل عن أبي، أين أبي؟ فقيل هو مات، قال ملكت أمري، لم ينظر إلى هذه المصيبة أيها من زاوية الفقد، أنه فقد أباه فهي مصيبة فهو يعول وينوح، لا، أنه ملك الآن قراره، صار يستطيع أيها الإخوة أن يوجب وأن يقبل في العقود وأن يتزوج وأن يطلق وأن يفعل ما شاء، دون أن يعود إلى شخص له عليه نوع سلطة معنوية. الأب قال ملكت أمري رحمة الله عليه، ماذا فعلت زوجتي؟ قالوا ماتت، قال جددت فراشي زوجة أخرى، هكذا نظره من هذا المنظور. ماذا فعل ابني؟ قالوا مات، قال خف حملي، خف حملي اسم الحمل هو المصدر، خف حملي. ماذا فعل أخي؟ قالوا مات، قال انهد ركني لأنه يحتاجه. المهم أنه بإزاء أربع مصائب، صحت القصة أو كانت مرموزة لا يعنينا، بإزاء أربع مصائب كان يمكن أن يجمع بينها منظور واحد، هو منظور الفقد الذي هو منظور جنائز مصائبي، لكنه لم يفعل، نظر إلى كل مصيبة من زاوية نظر مختلفة، وهكذا عبر أربع تعبيرات أو أربعة تعبيرات مختلفة أيها الإخوة. هذه مهارة وقدرة مرنة على التعاطي مع قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام علمنا أيها الإخوة أن نكون مرنين في تعاطي هذه المنظورات، بمعنى علمنا أن نكون مرنين فكريا، لكي ينتشي لنا من وهدة التعصب، لكي يشفينا من داء الجمود والتقليدية أيها الإخوة. مثلا الأمثلة كثيرة جدا في الحديث الصحيح، حديث أبي بكر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة هنا أيها الإخوة اصطنعوا منظورا وتركوا منظورا آخر، كان الأجدر بالاصطناع، أن هناك قاتلا وأن هناك مقتولا، وطبيعي وبدهي أن يتعاطف المرء مع الضحية مع المقتول. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل، القاتل يستحق أن يكون في جهنم لأنه قاتل مجرم، فما بال المقتول والمقتول أيضا في جهنم؟ إذا نظروا إليهم من زاوية ماذا؟ من زاوية الضحية، أنه ضحية، مات ضحية هو المقتول. فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، زحزحهم إلى موضع آخر في النظر عليه الصلاة حتى يفهموا جيدا، زحزحهم إلى موضع آخر، إنه موضع ماذا أيها الإخوة؟ موضع المقاصد والغايات والنوايا، وهو القائل في الحديث الذي يعتبر ثلث الإسلام، بل بعضهم قال يعتبر نصف الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث خصوصا أيها الإخوة يعلمنا أن نعدد المناظير وأن نكون أذكياء حين نعدد هذه المناظير، إنما الأعمال بالنيات. يريد أن يقول لنا كل فعل، كل أثر، كل منشط له وجهان، وجهه الذاتي ووجه آخر هو وجه النية والمقصد، مقصد صاحبه ونية صاحبه. ومن هنا اصطلح بعضهم على هذين المصطلحين، الحسن أو القبح الفعلي، الفعل فيه حسن أو فيه قبح، فعل قبيح فعل حسن، والحسن والقبح الفاعلي. وأنتم تعلمون ولا تمترون أن ما هو أهم أيها الإخوة عند الله تبارك وتعالى وما هو أولى وأشرف هو الثاني، الحسن ماذا؟ الفاعلي، وليس الحسن الفعلي. وفي الحديث المشهور رب قتيل بين الصفين الله أعلم به، مجاهد مات على أيدي الكفار، النبي يقول الله أعلم به، لا تشهد له هكذا بالغيب، لا تقطعوا على غيبه، لا تقطعوا على غيبه كما يقولون، فتقول إنه شهيد رحمة الله عليه، إن شهداءكم إذن لكثير، قال لا، رب قتيل بين الصفين الله أعلم به، أعلم لماذا قاتل وفي ماذا قاتل. قد يكون قاتل حمية، قد يكون قاتل طمعا، كالذي يقاتل من أجل، النبي يقول في حديث النسائي، من أجل عقال، من أجل حبل يرتبط به بعيره أو يربط به بعيره، قال فليس له إلا عقال، ليس له إلا ما نوى. إذن قضية الحسن الفاعلي أو القبح الفاعلي، إذن المسألة لها مناظير. نحن طبعا نقوم الأشياء أيها الإخوة دائما من الزاوية الأولى، لكي نتحدث عن فتوحات الخلفاء. عجيب، بعضهم خلفاء ظلمة، قتلوا الأولياء، كمموا أفواه العلماء، أسروا حتى المسلمات، أحرقوا الكعبة، رموا المصحف بالسهام، ونترضى عليهم وندل بعظائم فتوحاتهم. مساكين نحن، لأننا محكومون طبعا بالمنظار الأول، الحسن الفعلي، لكن نحن بالذات، أعني المليين المسلمين، ينبغي ألا نغفل عن ماذا؟ عن المنظور الثاني، الحسن الفاعلي. صحيح أننا لا نعرف ما في قلوب العباد، ولا نقطع على غيب قلوبهم أو غيوب قلوبهم، ولم نؤمر بالتنقيب ولا التفتيش عن قلوبهم، ولكن هناك شيات وعلائم ودلائل يمكن أن ترشد. ولذلك هذا المنظور أكثر ما ينبغي أن نصطنعه في محاسبة أنفسنا نحن، لا في محاسبة الآخرين. دائما فتش نفسك وحاسب نفسك باستمرار، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تغترن بحسن فعالك، وإنما لابد أن تحاكم نواياك ومقاصدك، محاكمة الشحيح، الشريك الشحيح لشريكه كما قيل. فهكذا علمنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن نعدد المناظير، أن نحرك زوايا النظر. سأضرب بعض الأمثلة العجيبة جدا أيها الأخوة، وسأضرب أكثرها عجبا. وهذا المثال يفسر بماذا؟ يفسر بالثقافة. ثقافتنا نحن ذكورية أبوية بلا شك، لا نستطيع أن ننكر إلى الآن هذه الثقافة حكمت حتى كثير من المفسرين. أعتقد أنها تحكم الآن كل الوعاظ، لأن الواعظ والخطيب أيها الإخوة غير العالم المحرر المدقق المحقق، تحكم تقريبا كل الوعاظ دون أن يدروا. والآن ستضحكون أنتم لو سألت أي إنسان هل هناك في القرآن ما يدل على امتياز الذكر على الأنثى، مباشرة العامي قبل العالم سيبادرك، وليس الذكر كالأنثى يا أخي، الله يقول ليس الذكر كالأنثى. عجيب. لكن سنقف وقفة هنا، أعتقد أن أبناء الإعدادية يفهمونها. هل نقول أيها الإخوة إذا أردنا أن نفاضل بين الشمس والقمر فنذكر مزية أو امتياز الشمس على القمر، ليست الشمس كالقمر أو العكس، نقول ليس القمر كالشمس؟ فدائما المشبه به هو الأعرق في المعنى، المشبه به هو الأعرق في المعنى، صحيح؟ وليس العكس. فالآية لم تقل وليست الأنثى كالذكر، لو قالت هذا نعم يصح لنا أن نستشهد بها على أن الأنثى ليس لها ما للذكر من امتيازات، لأن الله قال ليست الأنثى كالذكر. انتبهتم الآن؟ طبعا مصدومون، الإنسان سيصدم. صحيح، يا للغباء، يا لغبائنا. لماذا 40 50 60 70 سنة ونحن نكرر هذه المقولة؟ قال تعالى وليست وليس الذكر كالأنثى، على أنها في صالح من؟ في صالح الذكر، وهذا غير صحيح. الآية في صالح الأنثى، الآية في صالح الأنثى، وتقول هذا الذكر لا يساويها، بالعكس ولا يدنو منها، لأن المشبه به هو الأعرق. كيف نفهم الآية إذن؟ الله يقول أيها الإخوة في أرجح التفاسير، يقول سبحانه وتعالى وليس الذكر، والألف واللام هنا ليست للاستغراق، ليست للجنس، إنما هي للعهد، ليس الذكر الذي كانت تأمله أو تؤمل فيه، الذي كانت تنتظره لكي تحرره لخدمة بيت الله المقدس، بيت المقدس أيها الإخوة، ليس هذا الذكر المنتظر كالأنثى التي وهبت، لأن هذه الأنثى أكرم وأقدس وأعظم بكثير من هذا الذكر المنتظر. هذا قول الله، وعلى هذا تكون هذه الجملة من قول الله بلا شك، وليس الذكر كالأنثى. إذا ماذا يقول الله تعالى؟ هذه الأنثى أشرف من هذا الذكر بكثير، لكننا هذا لم نلتفت إليه، لم نبحثه، لم نراجعه، وظللنا نردد ببلاهة وليس الذكر كالأنثى، على أنها في صالح الذكور أيها الإخوة إبرازا لامتيازاتهم. لماذا نقع في هذه البلاهة إذن؟ لماذا نقع في هذه البلاهة؟ بحكم الثقافة، الثقافة الذكورية، الثقافة الأبوية التي تصادر على أشياء أيها الإخوة لا تقبل النقاش. هذه قضية مقطوع بها أن الذكر أفضل. نحن هنا لا نقطع بجواب نهائي، قضية أخرى هذه، لكن ننبهكم أيها الإخوة كيف يحدث التحيز وفق مناظير معينة محكومة بثقافات سائدة، بثقافات سائدة. الآية المفتاحية أيها الإخوة في نقاش قضايا تاريخية في التاريخ الإسلامي بالذات، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كيف تقرأ هذه؟ تقرأ من قبل أنفار كثيرين من هذه الزاوية أنه ينبغي علينا أن نكف عما وقع من السالفين ومن السابقين، وألا نبحث ما كان بينهم، خاصة إذا كانوا أولي خير. وهذا كلام غير صحيح. أولا لأن هذه الآية جاءت كتذييل، كتذييل لذكر الله سبحانه وتعالى جماعة من أنبيائه وأبنائهم وذراريهم الصالحين. إذن المنظور الصحيح الذي ينبغي أن نتخذه أن نصطنعه في قراءة هذه الآية سيفضي بنا إلى هذه النتيجة. ما هي النتيجة الجديدة؟ وهذه لا تقال لنا، تقال لنا دائما الأول وهو ضد السياق، السياق لا يقول هذا. النتيجة الجديدة ستقول لنا ما يلي: ينبغي ألا يكون الآباء الماجدون، الآباء الصالحون، عوائق وعقبات أمام الأبناء والأحفاد والذراري، إذ لهم ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم، فتحللوا من آثار وأوهاق وأرهاق الآبائية، من أوهاق السلفية أيها الإخوة. أسلافنا العظام، حضارتنا العظيمة، آباؤنا فعلوا كذا وكذا، واجعلوا سؤالكم ماذا نفعل وماذا نحن فاعلون. هذا ما تقوله الآية، منظور جديد اختلفت بحسبه أيها الإخوة، اختلفت بحسبه وباصطناعه رسالة الآية، اختلفت كثيرا وبعيدا جدا، في حين أن المنظور الأول منظور لا علمي ويتناقض مع الروح القرآني أيها الإخوة، وهو دعوة يدعو هذه الأمة إلى ترك وإلى مجافاة درس التاريخ. والقرآن لم يقل هذا قط في أي موضع من المواضع، بل قال عكسه تماما. أما هذا المنظور فهو يضعنا مع الروح القرآني، تلكم الروح التي نصت على أن ابن النبي أيها الإخوة يبوء بلعنة الله وغضبه إن كان أهلا لها، وابن البغي يبوء ويعود برحمة الله ورضوانه إن كان مستحقا لها. هذه الروح القرآنية، لن يجديك أن تكون حتى ابن نبي إذا كان الأبعد كافرا أو فاجرا أو ظالما لنفسه، لن يجديه، ولن يضيره الآخر أن يكون ابن بغي إذا كان صالحا مستقيما قاصدا. هذه الروح القرآنية. فالآية تقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تجعلوا الآباء الماجدين والأسلاف العظماء الأكرمين عوائق أمامكم، عقبات في طريق الإنجاز، لا تجعلوهم هكذا، ولا تجعلوا حتى تقليدهم أيها الإخوة تعصبا بالحق وبالباطل في الجملة منهجا لكم تصطنعونه، كلا، وإنما أعملوا فيهم الميزان القرآني، تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم، تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم. ومعنى تجاوزوا عن سيئاتهم بعد أن تقرروا أن ما أساءوا فيه هو سيء وأنه خطأ ولا ينبغي أن يتابعوا عليه، وينبغي أن يوصف بالخطأ بأنه خطأ، ولا تخلطوا بين القيم، لا تخلطوا ولا تشوشوا على موازين القيم. هذه رسالة الآية، وهي رسالة عجيبة وجميلة جدا، أضعناها أيها الإخوة، أضعناها أيها الإخوة. هناك آية ثالثة، الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقد وجدت أقطابا من أقطاب الفقه والعلم والفكر الإسلامي أيها الإخوة قد جعلوا هذه الآية نصا زعموا قاطعا، جعلوا هذه الآية نصا زعموا قاطعا، زعموه نصا قاطعا. هكذا قال الإمام أبو الأعلى المودود رحمة الله عليه، قال هذا نص قاطع وليس فيه من القطع شيء إلا شبهة القطعية أيها الإخوة، نص قاطع في الدلالة ليس في الثبوت. على ماذا؟ على أن المرأة لا تلي أي ولاية عامة، أي ولاية عامة لا يجوز. ولذلك منع المودود رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة أن تكون المرأة حتى في البرلمان ممثلة لمن انتخبها، قال هذا ممنوع ولا يجوز وحرام. الدليل يا مولانا، قال وللرجال عليهن درجة، غير صحيح. اقرأوا سياق الآيات، لن أفعل هذا الآن لأنه سياق طويل، اقرأوا سياق الآية وسباقها ولحاقها لتعلموا أن هذه الدرجة درجة مخصوصة وليست عامة مطلقة أيها الإخوة بلا قيد ولا شرط، درجة مخصوصة يفسرها السباق والسياق، إنها تتعلق بموضوع العقد، بموضوع الطلاق والرجعة، هذه هي الدرجة التي للرجل. وبهذا قال جماعة من أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم، واستحسنه بعض قدماء المفسرين جدا وقدمه، لكنني لم أرى لهؤلاء الأقطاب المعاصرين لم أرى أنهم ذكروا حتى مجرد ذكر هذا الرأي، تجاهلوه وأقصوه وغيبوه. لماذا؟ إنه فعل الثقافة مرة أخرى، الثقافة التي تريد أن تؤخر المرأة وأن تقدم الرجل كل رجل أيها الأخوة باستمرار، شيء غريب. ويستشهدون في هذا الصدد أيضا بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فقد جعل القوامة لهم على النساء أيها الإخوة، لكن مثلهم ينطبق عليه قول أبي نواس ما قال ربك للأولى سفروا، ويل للأولى سفروا ولكن قال ويل للمصلين، نفس الشيء ينطبق عليهم لأنهم اقتطعوا الآية، اقتطعوا الآية أخرجوها من سياقها، لو أكملوها أيها الإخوة لفهموا شيئا جديدا، بعضهم فهمه وتأوله واعتسف في التأويل. الله يقول ماذا؟ قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هي قوامة داخل الأسرة والعائلة، قوامة الأب على بناته، على أخواته أحيان غير مزوجات، قيامة الزوج على أهله بما أنفقوا، وليس يعقل أن يكون لي أنا أو أنت القوامة على كل نساء المسلمات. لماذا؟ لأنني ذكر وهن إناث، كلام غير معقول. الآية لم تقل هذا، الآية لم تقل هذا، لكنهم تموضعوا في موضع نظر معين أيها الإخوة، لأن هناك غاية تؤكدها الثقافة، تتطلبها، تقتضيها الثقافة السائدة، ولابد أن تثبت. ومن هنا لو نظرنا أيها الإخوة، لو وجدنا مثلا مكانة المرأة الآن المسلمة الأسيوية في بنغلاديش، في باكستان، في إندونيسيا، في إيران، أعلى بكثير من المرأة العربية الأسيوية وأفريقية. لماذا؟ هل هو الإسلام؟ إنهم مسلمون مثلنا تماما، ونحن أيضا مسلمون. إنها العادات والتقاليد، بعبارة أخرى الثقافات، الثقافات التي جرى الخلط الشديد الشائن أيها الإخوة بينها وبين أحكام الله تبارك وتعالى. طبعا كل شيء يقدم في الأخير بديباجات دينية، وأنه أحكام الإسلام، وأنه أحكام الإسلام. في إحدى رحلات الحج شاهدت وشاهد معي إخواني في النزل الذي كنا ننزل فيه حواج، يعني حاجات، حاجات مسلمات من أفريقيا، صدورهن بارزة أبدا، لا يسترن أذاؤهن، لأنها ثقافة عندهم، هذا ليس من العيب، ليس من السوء، ويفعلن هذا في مكة المشرفة. كنا نشعر بالعار وبالخجل الشديد ونغض أبصارنا، بالنسبة إليهم شيء عادي تماما، ثقافة، هذه ثقافة، وهن مسلمات وحواج بيت الله الحرام، يعني حجات لبيت الله الحرام. في نفس دائرة الإسلام والمسلمين رجل أيها الإخوة شاب مسلم، يبدو أن التقوى حركته لكي ينبه أختا مجلببة منتقبة لا يبدو منها الشيء، نبهها إلى حقيبتها تحملها على ظهرها، فتنبهت وشكرته، فأفهمها بعد ذلك لا، أن المسألة ليست كما فهمتي، هي فهمت أنها ربما ستقع ربما كذا، فشكرته على هذه البادرة اللطيفة. قال لا، حزام الحقيبة قد فصل حجم الكتف فأثار فتنة، فانتبه يا أختاه. عجيب، إلى هذه الدرجة؟ هذا مسلم وهذا مسلم، هذه مسلمة وهذه مسلمة، ما الفرق هنا إذن؟ كيف لم يغدو إبراز الأذى وهو بلا شك معرة وعيب وسوء بلا شك بلا شك كيف لم يغدو إيه أيها الإخوة وكف عن أن يكون عيبا؟ وهنا إبراز حجم الكتف بحزام الحقيبة عورة وفتنة أيها الإخوة تحرك الغرائز وتهيجها. الثقافة لا يمكن أن يحمل كل هذا على الدين، صعب جدا أن يحمل كل هذا على الدين. وإلا في الحديث الصحيح أن من أمهات المؤمنين أيها الإخوة من كنا يحملن القرب في الجهاد ينقذن بهن، يقول الراوي أنس أرى خدم سوقهن، جزء كبير من الساق كان بائنا. أمهات المؤمنين زوجات الرسول، ليس الأمر إلى هذه الدرجة ولا على هذه الدرجة من التشدد والتنطع العجيب حزام الحقيبة. إنها ثقافات أيها الإخوة، إنها ثقافات تفعل فعلها نعم ويكون لها آثارها بلا شك. الحديث الذي ذكرنا به مرة حين هم سعد بن الربيع رضوان الله عليه أن يتنازل عن إحدى زوجاته لعبد الرحمن بن عوف، كنا ولا زلنا نقرأ هذا الحديث ونتلقى هذا النص من زاوية ماذا؟ الإيثار، عظمة الإيثار، مجد الأخوة في الله تبارك وتعالى. لكن لو جاءت امرأة ومرشح أن تكون أجنبية طبعا مسلمة أجنبية أو أجنبية غير مسلمة، وأنا متأكد لن تقرأه من هذه الزاوية، ستقرأه لأول سماعها من زاوية هذه هي مكانة المرأة عندكم، هي شيء من الأشياء يبذل ويوهب ببساطة، تطلق كما تزوجت بهذه السهولة وتزوج إنسان آخر دون أن تأخذ حتى رأيها أو رأي أهلها. أين رأيها؟ أين رأي أهلها؟ ما هي؟ ماعز ربما، خروف، شيء هكذا يهب. سيجرح هذا النص أيها الإخوة، هذا ليس حجة، هذا تصرف صحابي بدافع نبيل، لكنه قطعا لا يمثل إيه أيها الإخوة في هذا التصرف روح الإسلام وحقيقة الإسلام، مستحيل تماما. كما أن إجبارنا ونص السادة الأحناف أيها الإخوة على أن كل ذوي العصبات حتى ابن العم وابن الخال أيها الإخوة، كل هؤلاء ماذا؟ كل هؤلاء لهم أن يزوجوا الصغيرة بماذا؟ بماذا؟ بولاية الإجبار، لأن لهم عليها ولاية إجبار. أما الإمام الشافعي والشافعية فقد ضيقوا في من أكرموه بهذه الصلاحية فقالوا لا، فقط الأب والجد، حتى الأخ لا يستطيع. لكنهم وسعوا مرة أخرى في النطاق الزمني العمري فقالوا ولاية الإجبار للأب والجد هي على الصغيرة والكبيرة. هذا لا يمثل روح الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، ولم أجد نصا واحدا صريحا عن رسول الله أو في كتاب الله يمكن أن يكون دليلا قاطعا في هذه المسألة لصالحهم. وما وجدناه هو العكس تماما، أن الله نهى عن العضل تبارك وتعالى، كما نهى أيها الإخوة الأولياء نهاهم أن يزوجوا دون ما استئذان أو استئمار. قال الثيب تستأمر، أي لابد أن تصرح بالموافقة، تقول نعم رضيت أود أن تزوج من هذا، هكذا هذا هو الاستئمار. وأما البكر فتستأذن، لأن خجلها وحياءها يمنعانها من أن تصرح، وإذنها سكوتها، وفي رواية إذنها صماتها تصمت، فنعرف أنها وافقت، إذن لابد أن تستأذن. وأكثر من هذا يقول المعصوم آمر النساء في بناتهن، يؤخذ أيضا رأي الأم كمان لأنها أدرى وأعلم. هذا هو روح الدين. أما زواج الإكراه هذا ومن أجل الآن تشيع مشاكل في الأوساط الإسلامية وفي أوساط المشاغبين الشانئين أيها الإخوة، الإسلام وأحكامه وأهله من أجل ثقافات مثل هذه، ثقافات شرقية أيها الإخوة تلفعت تجلببت باسم الإسلام والأحكام والفقه، والنصوص تضادها تماما، تضادها تماما. هناك حديث لدى إخواننا الشيعة، وفي الحقيقة هذا النقد الذي سيوجه إلى هذا الحديث أو هذا المنظور ليس منظوري، إنما منظور أحد مفكري الشيعة الكبار وهو حسن جدا. قال هناك روايات لدينا تفسر آية إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة، نعم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا الإمام علي تصدق بخاتمه وكان يصلي على صلاة العصر على فقير جاء يسأل ولم يعطي أحد شيئا، فنزع خاتمه من يمينه وأعطاه إياه وهو في الصلاة. كثير من علماء أهل السنة صحوا هذا الحديث، القصة لها أصل وصححوها، لكن ليست هذه القضية. القضية أن بعض الروايات الشيعية تقول وهذا الخاتم أو الخاتم كان خاتما ثمينا جدا يساوي في قيمته أيها الإخوة خراج بلاد العراق لا أدري كم مرة. طبعا أنت ستقرأه من منظور الكرم، شيء عظيم يا أخي، هذا الإمام كريم جدا رضوان الله عليه. وغيرك الذكي كهذا المفكر الشيعي الكبير قرأه من منظور آخر جعله يكذب هذه الرواية بخصوصها، قال كلا ما مثل علي من يسب برواية كهذه. لماذا؟ لأنها صورته على أنه من المسرفين. من هو هذا المسرف الذي يتختم في يمينه بخاتم يساوي خراج العراق كذا وكذا مرة وفي أمته من يسأل؟ غير معقول، الأمر غير معقول بالمرة أيها الإخوة. صحيح هذا الإمام الذي قال فيه التلميذ هو صفيه الأحنف ابن قيس قال رضي من الدنيا بطمريه ومن طعامه بقرصيه. هذه كل دنيا علي، هذا يتختم بخاتم يساوي ملايين الدراهم، كلام فارغ. لكن المنظور إن نظرنا إلى الرواية من زاوية أولى نستحسن ونبلع الطعم، رواية ممتازة لا بأس، لماذا لا ونجعلها في مناقب علي، ولو جاء ذكي وتذاكى علينا لجعلها في مثالب علي إن صحت ولا تصح بحمد الله تبارك وتعالى. المنظور هكذا، ينبغي أن نكون متنبهين جدا حين نرنو إلى هذه المناظير أيها الإخوة. المستشرقون مثلا للأسف بعض العرب، أنا سئلت في هذا الموضوع عشرات، لن أقول مئات، عشرات، آخرها في الأسبوع المنصرم بعد الجمعة، عشرات المرات. ما هو؟ الدين يؤكد الرق، الإسلام مع نظام الرق يا أخي. من أين فهمت هذا؟ قال آيات مليئة جدا تتحدث عن الرقبة وعن الرقاب وفي الرقاب. صحيح، إذا نظرنا إلى النصوص القرآنية والنبوية أيها الإخوة بهذه الاقتطاعية بهذه الأنبوبية، وسنجد هنا إيش؟ كلمة عبد، كلمة أمة، كلمة رقيق، كلمة رقبة، كلمة رقاب، فسنعرف أن هذه النصوص تنتمي إلى دين في منظومته الكلية يعزز ويرسخ ويؤكد ويتعاطف مع نظام الرق. بس هذا منظور جد قاصر كما وصفته، أنبوبي. لكن لو قرأنا هذه الكلمات في سياقاتها، ومن هنا ضرورة القراءة السياقية، صدقوني بين قوسين كثير جدا من خلافاتنا المذهبية العقدية والفرعية أيها الإخوة، كثير جدا منها، لا أعرف النسبة كم، الله عز وجل أعلم، لكن كثير جدا منها تعود إلى ماذا؟ إلى عدم إحسان قراءة النظم أيها الإخوة، أو قراءة النظام يسمونها هنا في علم التربية وفي علم الإدارة System Thinking، التفكير النظمي أو النظامي، أو يسمى القراءة السياقية Contextual Reading، القراءة السياقية. نحن لا نحسن هذا أبدا، لا نحسن هذا تماما، كما لا نحسن قراءة آية القوامة ولا آية عليهن درجة ولا آية الرق، لأننا لو قرأنا هذه الموارد قراءات سياقية أيها الإخوة لوجدنا، أو بالأحرى في البداية لما وجدنا موضعا واحدا فيه أمر صريح بالاسترقاق، لكننا سنجد هذه الكلمات في كل مواردها، سنجدها في إيه؟ في السياقات تحث وتحفز وتشجع على ماذا؟ على التسريح، على الاعتاق. كفارة الظهار اعتاق، عتق رقبة، كفارة القذف الخطأ، إذا الكفارات مثل كفارات النذور، وفي أحاديث نبوية كثيرة جدا وأحكام فقهية مقررة عتيدة، النذور. ثالثا المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. رابعا التدبير، نظام التدبير، أنت حر على دبر مني، وهذا تكفلت السنة بإيضاحه وتبيانه أيها الإخوة، نظام التدبير. سادسا نظام أم الولد، تنكح الأمة أو السرية، فإن كان لها ولد صارت تدعى أم ولد، فإن مات زوجها مباشرة وتلقائيا تتحرر، الإسلام جاء بهذا النظام. سابعا وفي الرقاب، مصرف من مصارف الزكاة الثمانية، جعل الله أيها الإخوة لهؤلاء الأرقاء العبيد والإماء حقا في مصارف الزكاة، ليستعين أولو الأمر على ماذا؟ على تحريرهم في الزكاة، وهي الركن العملي الثاني من أركان الإسلام، الركن العملي الثاني بعد الصلاة. نسينا هذا في الرقاب، ونسينا أخيرا ثامنا أيها الإخوة، وربما ليس آخرا لكن هذا ما يحضرنا الآن نسينا موضوع أن عتق الرقاب من أكثر الطرق قصارا وزلفى إلى الله تبارك وتعالى، حتى أنهم كانوا يتجرون ويستثمرون ويدخرون الأموال ليشتروا الرقيق ثم إيه؟ يعتقوهم في سبيل الله، كما كان يفعل حكيم بن حزام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ننسى كل هذا ونأتي نقول الإسلام مع الرق كالمستشرقين. هذه بلاها، هذه بلاها، هذه قراءات اقتطاعية، هذا منظور اقتطاعي جزئي أنبوبي، هذا فيو بوينت فعلا، هذه نقطة نظر، نقطة أنبوبي فعلا. لكن تعداد زوايا النظر، تعداد المناظير بالعكس، سيجعل هذه القضية وورود هذه المصطلحات في القرآن والسنة من مزايا الإسلام، بل من خوالده وأولياته، لأنه كان أوليا في هذا المضمار بالذات، مضمار تحرير العبيد والأرقاء أيها الإخوة والأخوات. مفكر مسلم فيلسوف أيها الإخوة، أنا عندي خطبة في هذا الموضوع، يحب أن ينحاز إلى ويتعاطف مع نظرية ضعف الإنسان وهشاشة الإنسان، ممكن جدا، ولن يعدم من النصوص ما يعينه ويسعده على تأكيد نظريته، وخاصة وخلق الإنسان ضعيفا، سيقول هذا نص، هذا نص، نعم. لكن مفكر آخر، لكن مفكر آخر أيها الإخوة لا، ينحاز إلى ويتعاطف مع نظرية ماذا؟ نظرية قوة الإنسان وعظمة الإنسان وأهلية الإنسان وإلى آخر هذه المصطلحات المتقاربة، أيضا لن يعدم من النصوص، لأنه أخذ زاوية نظر مختلفة فقط، نظر الإنسان من زاوية نظر أخرى، سيجد نصوصا تؤكد هذه النظرية وهذه النظرة. آية الأمانة التي كعت الأكوان عن حملها لكن الإنسان حملها، يا لطموحه يا لهمته، ما هذه الهمة التي يتميز بهذا الإنسان؟ همة عجيبة جدا، كالتي أشار إليها النبي محمد عليه السلام، لو كان الإيمان معلقا بالثريا، أو لو في رواية أخرى لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجل من هؤلاء، وأشار إلى سلمان. همة، هناك همة في بعض الناس سيظفر بشيء ولو كان معلقا بالثريا. طبعا إن عرضنا الأمانة، تعرفون الآية، لكن حملها الإنسان، السماوات الأرض الجبال لم تستطع أيها الإخوة، أشفقت وأجفلت عن حملها، لكن الإنسان تقدم قال أنا لها، أنا لها. كائن عجيب إذن، هذا كائن قوي جدا هذا الإنسان أيها الإخوة، وهو الكائن المكرم، وهو الكائن الخليفة، وهو الكائن الذي سخرت له الأكوان. إذن كيف نجمع بين النظريتين؟ هل هما متعارضتان وهما فيما يبدو قرآنيتان؟ أبدا، اختلاف المنظور. لو نظرنا إلى واقع الإنسان الفعلي، إلى واقع أكثر عباد الله، أكثر خلق الله فعلا، لوجدنا أن هذا الواقع يصدق النظرية الأولى، أنهم ضعاف، ضعاف أمام شهواتهم، أمام نوازعهم، أمام آفات العصبية والتقليد والآبائية وإلى آخره، ضعاف، ضعاف أمام الاختبار الإلهي، أمام ابتلاء السماء، ضعاف امتحان الإحسان أو الامتحان، ضعاف. لكن لو نظرنا إلى الإنسان لا من باب واقعه، لا من باب ما هو عليه، بل من باب ما يمكنه أن يكونه، أن يكون عليه، من باب الأهلية واللياقة، لو وجدنا أنه أعظم كائن في هذا الوجود، أعظم مخلوق خلقه الله، بهذا الاعتبار سيكون أعظم من الملائكة أيها الإخوة، وأعظم من الجن. هذا الإنسان كائن عظيم، لكن باعتبار الإمكان، باعتبار اللياقة، باعتبار الأهلية، لذلك هو قال أنا لها للأمانة. لكن هل حملها أكثر عباد الله أم كعوا بعد ذلك وفشلوا في الامتحان؟ إنه كان ظلوما جهولا، فعليا ضعيف، لكن من باب التأهل أيها الإخوة واللياقة قوي، وقوي ومتفرد جدا. هكذا تفعل القراءات السياقية، إذن هكذا تفعل القراءات السياقية. ولذلك أيها الإخوة، رسالة هذه الخطبة وأمثال هذه الخطبة هي أن علينا دائما أن نعدد من مناظيرنا، وأن نوسع هذه المناظير، أن نوسع هذه المناظير. ذاكم الذي فسر القرآن تفسيرا نحويا، لماذا فعل هذا؟ لأن ما يجيده أكثر من غيره هو النحو، وهو لم ينظر إلى الآيات إلا من زاوية النحو والبلاغة أحيانا، وبعض النظر فقط من زاوية البلاغة دون النحو، وآخر من زاوية الاعتقاد والفرق والمذاهب الكلامية، وثالث أو رابع من زاوية التصوف والإشارات أيها الإخوة. كذاكم أو كذلكم الصوفي الذي سمع رجلا ينادي في الشوارع على زعتره البري، يبيع زعترا بريا، يقول يا زعتر بري، فتواجد وسقط الصوفي. سألوا لماذا؟ قال من هذا المنادي؟ قال هو ينادي على زعتره. قال أنا سمعته يقول اسعتر بري، اسعتر بري. ومن هنا الانهمام إلى جانب التخصص، الانهمام التخصص تحيز، والانهمام تحيز. من كان منهما بشيء فإنه يرى هذا الشيء في كل شيء، يسمع هذا الشيء في كل شيء. هذه هي نسبية الإنسان، هذه هي نسبية الإنسان أيها الإخوة. فمفسر يفسر القرآن صوفيا وإشاريا أيها الإخوة، مفسر آخر الآن يفسر القرآن علميا، تطابق إيه ما في القرآن مع حقائق علم الفلك وعلم الأجنة وعلم كذا وكذا إلى قليل. هذا ما يحسنه، لكن ما يتطلبه الفهم الأصيل والفهم السديد أيها الإخوة للنص هو ماذا؟ هو نوع من ماذا؟ من التكامل في المنظور، نوع من التكامل في المنظور. هذا لا يعني بحال أيها الإخوة أن زوايا النظر المختلفة تتأدى دائما إلى نتائج متكافئة، غير صحيح. أحيانا اتخاذ منظور معين، اتخاذ منظور معين يجعلنا نضل عن رسالة النص، ونقوم في النهاية بفهم ملتبس وغامض أيها الإخوة وملغوز للنص تماما. إن نظرك مثلا إلى أخيك في وجهه غير نظرك إليه إيه؟ من ظهره، يختلف. النتيجة هنا غير النتيجة هنا، لكن صحيح صورة شاملة تحتاج إلى إيش؟ إلى جملة المناظير، إلى جملة المناظير. من ذا يزعم أنه يمتلك هذه القدرة؟ لا، صعب جدا طبعا، لم يوجد ولن يوجد العالم الذي يمتلك كل هذه المناظير، لكن على الأقل محاولة، اجتهاد أيها الإخوة، جهد في إطار ماذا؟ في إطار اندياح وبسط ومد هذا المنظور الواحد، وفي نفس الوقت أيضا قدر الإمكان تعداد المناظير، تعداد المناظير. لذا مشكلتنا اليوم هي مشكلة العدل والظلم في الحكم على الأشخاص والآراء والمذاهب، هي مشكلة الموضوعية والذاتية، هي مشكلة أيها الإخوة التعصب والتقليد والآبائية، هي مشكلة الحوار. وهذه الأمة لا تعرف الحوار. قبل أيام قرأت قوله تعالى وكأي مرة قرأته فيها، لكن كأني لأول مرة أقرأه، وخمرتني حسرة وألم داخلي. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. قلت الله أكبر، الله أكبر. الشارع الحكيم وجد أن هناك ندحة، أن هناك فرصة أيها الإخوة. لماذا؟ لمشترك يجمعنا ويختزل الخلافات والفوارق ويقرب الشقة والهوة بيننا وبين أهل الكتاب، أهل ملة أخرى. لكن المسلمين إلى اليوم في شك من أمرهم أيها الإخوة، في شك من أمرهم أن لديهم القدرة واللياقة أن يوجدوا وأن يجتمعوا على كلمة سواء بين بعضهم البعض، أعني بين المذاهب الإسلامية المختلفة، زيدية زيدية وسنية وإمامية وإباضية، وهذه المذاهب الموجودة الآن، في شك شديد، وهم لا يسعون بأي خطوات ذات قيمة في هذا السبيل، يسعون بالعكس. غريب جدا ومحزن جدا. لماذا؟ لأننا أمة لا تعرف الحوار أيها الإخوة. لو قرأ السني كتاب ابن تيمية رحمة الله عليه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية لعلم أن الحق كل الحق، وأنا لا أقصد السني العالم أو العلامة، أقصد السني العادي المثقف العادي أو حتى العامي شبه العامي، لو كانت بدايته مع كتاب ابن تيمية هو سيعلم أن الحق كله مع أهل السنة وفي كل المسائل، وأن الشيعة إنهم إلا ضلال مبتدع خارجون في كل المسائل عن سواء الحق. هذا الشخص نفسه وعينه لو كانت بدايته مع كتاب مثل كتاب المراجعات لعبد الحسين أو معالم المدرستين للعسكري، تماما ستكون قناعته أن الحق كل الحق وبالمطلق وفي كل المسائل مع الشيعة الإمامية، وأن أهل السنة إن هم إلا ضلال ومبطلون ليسوا أكثر من ذلك. إذن ما الحل؟ ما الحل؟ وهذا هو الحاصل حاليا مع شيعي ومع سني. الحل أيها الإخوة الحوار. لأن الحوار في التحية الأخير ما هو؟ أي شنو؟ الحوار هو جملة واحدة، محل نزاع واحد، موضوعة واحدة أو موضوع واحد إن شئتم، موضوعة واحدة، لكن تضاء من أكثر إيه؟ من زاوية، من زوايا النظر. أنت تنظر من هنا، لكن إيه صاحبك؟ لكن صاحبك عفوا، صاحبك ينظر من زاوية أخرى، الثالث من زاوية ثالثة، والرابع من زاوية رابعة. وقطعا إن كنت من طلاب الحق، من مبتغي الهدى والرشاد، ستؤوب وتعود بأشياء جديدة، بقناعات جديدة، ستتخفف من بعض غلوائك، ستعدل من موقفك، وبالتالي ستعدل أيضا من زاوية نظرك. وهذا ما سيحدث مع الثاني والثالث والرابع بالشرط الذي ذكرته. لكن أختم بهذه الجملة حقيقة، وهذا ما خطر لي بعد خطبة الأسبوع الماضي، تعرفون، وهذا ما لم ننبه عليه، ما هو وينبغي وهو حقيقة بالتنبيه. المشكلة أيها الإخوة، لم نتلقى تربية، ولم ننشأ أو ننشأ أيها الإخوة تنشئة تجعلنا نقدس الحقيقة ونتشوف إليها ونؤثرها ولو على أنفسنا، ونعلم أنها أيها الإخوة ذات مهر غال جدا جدا. الحقيقة ليست سهلة، وليست قريبة جدا كما يتصور الناس، وليست بسيطة، ونحتاج إلى وسائل مساعدة دائمة. لا أعني اربح المليون، لا لا لا، وسائل أخرى، وسائل مساعدة دائمة لكي نتوسط إلى هذه الحقيقة. كان الفيلسوف الألماني مارتن هايديغر، وهو ملحد في شبابه وفي قوته، دائما أيها الإخوة يتكئ على عصا، يحن معه عصا. قيل له لماذا؟ هل تحتاجه؟ قال لا، جسمي لا يحتاجه. إذا لماذا تحملها؟ قال لكي أعلم الناس أن الحقيقة تحتاج إلى وسائل زائدة، ليس فقط إلى ما أوتينا هكذا بالفطرة، تحتاج إلى جهود جبارة واستثنائية حتى تصل إلى الحقيقة، حتى تصل الحقيقة دائما تحتاج إلى هذه الجهود. لكن الحاصل، وهذا هو الذي يخرج به المرء من انطباعات بعد أي نقاش وأي حوار أيها الإخوة، مع من يعلم ومع من لا يعلمون، أنهم فقدوا هذا الشرط، أو هم فقدون لهذا الشرط. الحقيقة لا تعنيهم، يعنيهم فقط كل ما يعنيهم أن ينتصروا لما هم عليه. لذلك ليس عندهم مرونة أن يسمعوا شيئا جديدا، ليس عندهم مرونة أن يقرأوا للآخر. التقيت بأستاذ جامعي أكاديمي مع أهل إخواني هنا في رحلة حج أيها الإخوة، وما راعني إلا تأكيده على أنه لا يقرأ لأي طائفة ولأي جهة ولأي حزب غير حزبه وجهته ومذهبه، هو يقرأ عنهم لكن لا يقرأ لهم. قلت له هذا هو شرط، هذا شرط، أعظم شرط وأصدق شرط حتى لا تعرف الحقيقة، شرط التضليل هو هذا. يرفض أن يقرأ الآخر، يقرأ عنه، يقرأ ما كتب أبناء طائفته أو مذهبه عنهم. أين الإنصاف؟ أين الإنصاف فيما يكتب عنه؟ لا أحب ولا أود أن أقرأ ما كتب عنه، أنا سأقرأ لي مباشرة. إذا كنت ذا لياقة وذا قدرة أن تقرأ وأن تحاكم، فلا بد أن تقرأ لهم قبل أن تقرأ عنهم. بعد ذلك يمكنك أن تكتب عنهم أنت، لكن بعد أن تكون قرأت لهم. هذا أكاديمي والله، وأمام الحرم الشريف المكي قال لا، ولا أدخل أمثال هذه الكتب مكتبتي ولو بفلس، يقول صدق لا أدخل. شيء غريب جدا. لذلك هناك تعصب حقيقي، لا تغتروا، علماء ودكاترة وشيوخ ومؤلفون، تعصب حقيقي ضارب حتى النخاع، حتى المشايخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا من هذا الداء العياء، وأن يرزقنا الحق، وأن يرينه حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،